استمعتم أيها الأحبة إلى البرنامج اليومي من أحكام القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى.